جاء ربنا عز وجل بالفعل في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعندما تكلم عن ولاة الأمر قال وأولي الأمر منكم. وفي هذا بيان إخواني معشر المسلمين أن طاعة الله عز وجل طاعة مطلقة، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك تكون طاعة مطلقة، أما طاعة ولي الأمر فهي طاعة مقيدة، لا تكون طاعة ولي الأمر إلا في طاعة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وفي الصحيحين إخواني معشر المسلمين أن علي أن عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، سرية تجاهد في سبيل الله عز وجل، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فقال لهم هذا الرجل أميرهم اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له الحطب، ثم قال أوقدوا فيه النار فأوقدوا فيه النار، ثم قال لهم ادخلوه ادخلوا النار. وهذا الأمير كانت عنده دعابة، يعني بيدعبهم، بس الدعابة كانت ثقيلة شوي، قال ادخلوا النار. في إحدى الروايات أن الصحابة الذين كانوا معه شدوا الأذر، يعني خلاص تجهزوا لكي يدخلوا النار، لأنهم يعلمون أن ولاة الأمر ينبغي على الجميع أن يطيع ولي الأمر، يطاع ولا يعصى. ولكن يعني غاب عن بعضهم أن طاعة ولي الأمر لا تكون إلا في طاعة من؟ إلا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لبعض نحن ما آمنا بالله وما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل النجاة من من النار، أفندخل النار بأيدينا؟ وأبوا أن يدخلوها. فلما عادوا إلى المدينة المنورة أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فولي أمر المسلمين تجب له الطاعة، ينبغي على الكبير والصغير أن يطيعه، ولكن بشرط أن تكون هذه الطاعة في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالسمع والطاعة. لما إخواني معشر المسلمين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما رواه الإمام مسلم في صحيحه إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يحب لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، والثالثة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فولي الأمر وإن عصى الله عز وجل ينبغي أن تبلغه النصيحة، تنصحه في الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. أما الخروج على ولي الأمر فهذا لا ينبغي أبدا، لأن الإمام البربهاري رحمه الله قال في شرح السنة واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فجوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معه في سبيل الله تبارك وتعالى. وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه، فلك نيته أنت تؤجر بنيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، ليس من السنة وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تدعو على السلطان، إنما السنة أن تدعو له. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان للصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. صاحب السنة هو الذي يدعو لولي الأمر. لذلك فضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى قال: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. لو لي دعوة وهذه الدعوة مستجابة بإذن الله عز وجل لا جعلتها للسلطان. لماذا إخواني معشر المسلمين؟ قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا، لماذا؟ قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، مش هتتجاوزني، وإذا جعلتها في السلطان صالحة، فصالح بصلاحه العباد والبلاد. انظر إلى الفقه العالي أخي الكريم، صلاح الراعي صلاح للرعية كلها، وفساد الراعي فساد للرعية أيضا. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. جور السلطان على نفسه، أما صلاحه فصلاحه لنفسه وللمسلمين جميعا. أخي الكريم، إليك بعض النصوص الصحيحة الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة لولي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يسأل عنهم، ثلاثة لا يسأل عنهم، أي أن خطأهم كبير، وقعوا في كبيرة من الكبائر. ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وأمة أو عبد أبق من سيده، غاب عنه وفارقه. هذا الذي أبق من سيده ومات على ذلك، هذا لا تسأل عنه. كذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فخانته بعده فلا تسأل عنها. ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا، لا تسأل عنه. لذلك أخي الكريم ينبغي أن تسمع وتطيع لولي الأمر. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد. وأيضا من الأحاديث التي علمناها إياها نبينا صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية كما ذكرنا في بداية الكلام، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، أما طاعة ولي الأمر فطاعة مقيدة، بالضبط كطاعة الزوجة لزوجها. الزوجة تطيع زوجها، ولكن ليست طاعة مطلقة، إنما طاعة مقيدة. إن أمرها الزوج بمعصية الله عز وجل هل تسمع وتطيع بحجة أنها ينبغي عليها أن تطيعه ولا لا تطيعه؟ لا تطيعه. إنما الطاعة فين؟ في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانتبه لكلامه أخي الكريم حتى لا تغتر بالذين يريدون الخروج على الحاكم في كل زمان وفي كل مكان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمير غشور، خير من فتنة تدوم. أمير غشوم، أمير غشوم ظلوم جهول، تولى أمر المسلمين. هذا الأمير مع وجوده ووجود ظلمه وبغيه خير من فتنة تدوم، والتاريخ خير شاهد على ذلك، والتاريخ خير شاهد على ذلك. ما في مرة أحد خرج على الحاكم إلا ابتليت الأمة بويلات وبويلات. قربها يعني من فترة بسيطة جدا، فترة بسيطة جدا، الجماعة التي كانت ترى الخروج على الحاكم، وبعد ذلك تبين خطأها واعترفوا بخطئهم لأنهم خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني معشر المسلمين، عقيدتنا التي ندين الله بها أننا نسمع ونطيع لولي الأمر ولا نخرج عليه وإن جار وظلم، وإن جار وظلم، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه سلطان. ولا يكون هذا الخروج إلا مع القوة التي تستطيع إزالته، أما بغير القوة التي تستطيع إزالته فلا يكون الخروج عليه أبدا، لأنه إذا خرج على الحاكم فسبب هذا الخروج يسبب مفاسد لا حصر لها ولا عدد. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا. النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور، وإن تأمر عليكم عبدا، وفي بعض الروايات حبشي. قال بعض أهل العلم: العبد لا يكون واليا، العبد لا يكون واليا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل على التقدير، وإن لم يكن مبالغة في السمع والطاعة لولي الأمر. وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من بنى لله بيتا أو مسجدا، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا فين؟ في الجنة. مفحص القطاء ينفع مسجد؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ما المعنى الحديث إيه؟ معنى الحديث أنك تساهم في بناء المساجد ولو كانت هذه المساهمة مساهمة في وجهة نظرك إيه؟ صغيرة وقليلة. فكذلك ولي الأمر ينبغي أن تسمع وتطيع له ولو كان هذا الولي عبد أسود. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم إخواني معشر المسلمين كانت أمان للأمة وللصحابة رضي الله عنهم جميعا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: صلينا المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم جلسنا فقلنا لو صلينا معه العشاء. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى غرف بيوته ثم خرج علينا فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا معك المغرب، فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، أو قال: أصبتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذابت النجوم أتى السماء ما توعى. ومعنى النجوم أمانة للسماء، طالما أن النجوم تظهر في السماء فالسماء بخير، لن تتشقق، لا تتشقق السماء إلا بعد ذهاب النجوم. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي. ومعنى أمانة لأصحابه، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين صحابته لا خلاف لا فرقة، إنما الوحدة موجودة، الألفة موجودة، وإن حدث خلاف فإنه صلى الله عليه وسلم يلم شمل المسلمين في أقصى سرعة، كما حدث بعد غزوة المراسية، حدث خلاف وحدث فرقة واقتتلوا بالسيوف وتنازعوا، لما قالوا يا الأنصار والمهاجر نادوا على المهاجرين قال دعوها، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها إيه منتنة، دعوها فإنها منتنة، وذكرهم بالله وتلا عليهم القرآن فبكوا جميعا وتعانقوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمان للأمة. وأيضا بعد غزوة حنين لما حدث أو كادت تحدث فرقة من الأنصار، لما تكلم صغار السن أن من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أهل مكة من الغنائم ولم يعطنا وسيوفنا تقطر من دمائهم من دمائهم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الأنصار، جمعهم وحدهم وذكرهم بالله وتلا عليهم القرآن وقال لهم فيما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به عالة فأغناكم الله به متفرقين فجمعكم الله به، ثم في نهاية المطاف قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أما ترضون أن يعود الناس بالدينار وبالدرهم وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا رضينا بقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكوا جميعا. فالشاهد إخواني معشر المسلمين أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام أمان، أمان لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة أمان للأمة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعدون ما يوعدون. فانظر أخي الكريم إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. انظر وتأمل أخي الكريم، الخلاف الآن يوجد ولا لا يوجد؟ يوجد اختلاف في أصول الدين، اختلاف في فروع الدين، اختلاف في الأعمال، اختلاف في الأقوال، اختلاف في الأخلاق، اختلاف في الأفهام، اختلاف في شتى ميادين الحياة، وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. ينبغي علينا إخواني معشر المسلمين، هذه النقطة من أهم نقاط هذا الحديث، ينبغي علينا أن نحذر الفرقة، أن نحذر الفرقة، فإن الإسلام العظيم حذرنا من الفرقة، حذرنا من الفرقة وحثنا على الوحدة وحثنا على الألفة. انظر أخي الكريم إلى قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة شر، فرقة كلها شر، أما الاجتماع فخير والألفة كلها خير. وقال ربنا سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. انظر إلى التحزب الآن، التحزب الآن، الولاء والبراء من العقيدة، الولاء والبراء من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن هل يا ترى كل المسلمين يوالون ويعادون على الكتاب والسنة، أم يوالون ويعادون على الأسماء، أم يوالون ويعادون على الأشخاص والأفراد، أم يوالون ويعادون على الجماعة التي ينتمون إليها؟ ينبغي أن نفهم إخواني معشر المسلمين أن الولاء والبراء إنما يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى، انظر آيات: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كل هذه الآيات تحث على الوحدة وعدم الفرقة، ومع ذلك الواقع المر الأليم يقول أن الأمة قد تفرقت شذر مضى. وانظر إلى الواقع خير دليل على ذلك. فالواجب علينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالواجب على كل مسلم محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجتمع مع إخوان المسلمين، وألا يتفرق، وألا يتفرق. مسلمين جميعا ينبغي عليهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وأن يتحدوا، وألا يجعلوا الشيطان ينزع بينهم. الشيطان نزغ بينهم، والشيطان عليه لعنة الله قال ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم، كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان آيس أن يعبد في جزيرة العرب، آيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بماذا؟ رضي بالتحريش بينهم، رضي بالتحريش بينهم. تحريش ضغينة، وقيعة الفرقة وعدم الوحدة، وهذا هو حال كثير من المسلمين. ساعد على الفرقة الاحتلال الذي كان يسمى الاستعمار وهو استقرار، قطع المسلمين دويلات دويلات، كل بلد الآن دولة واحدة، مع أن المسلمين كلهم كانت بلدة واحدة، وطن واحد كل المسلمين، ولكن الآن دويلات وفي حدود، وفي حدود قطعوها. ليه؟ لأن الشعار فرق تسود، فرق تسود، ورغيف الغبز لا تستطيع أن تأكله في لقمة واحدة. ما تأكله إزاي؟ مهما كان عظيما تستطيع أن تأكله إن قطعته، تقطعه تأكله. وده اللي حصل للمسلمين، جماعات وأحزاب وفرق متناحرين فيما بينهم، ربما هذا لا يلقي السلام على هذا، وهذا إن مرض لا يذهب لعيادته، هذا فرقة، مع أن الإسلام نهى عن الفرقة وحث على الوحدة. انظر إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة بركة، الجماعة بركة، والوحدة فرقة، أو الفرقة عذاب. الجماعة بركة والفرقة عذاب. الجماعة بركة يا أخوانا، ولذلك الصحابة كانوا في بداية الأمر عندما ينزلون منزلا يتفرقون في الشعاب، وده يأكل لوحده، وده هذا يأكل لوحده، وهذا يأكل طعامه لوحده. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اجتمعوا على طعامكم وسموا الله يبارك الله لكم إيه فيه، اجتمعوا على طعامكم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والإيه والحمى. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في صحيح أنه قال: المسلمون كرجل واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. مسلمين كلهم كجسد واحد، كنفس واحدة. لو إنسان فينا دخلت في عينه شكاية، دخلت في عينه همشاية، عينه بس اللي توجعه ولا جسمه كله يتألم؟ جسمه كله. لو الإنسان أصيب بصداع، رأسه فقط اللي توجعه ولا الجسم كله؟ الجسم كله. فكذلك حال المسلمين، فينبغي علينا أن نحضر الفرقة إخواني معشر المسلمين. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لتسون بين صفوفكم، أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. انظر يا أخي الكريم إلى الفرقة ماذا تفعل، فرقة الظاهرة، ده غير الباطنة، ده الباطنة دي مصيبة سوداء. الفرقة الظاهرة تؤدي إلى فرقة باطنة. يعني احنا بنصلي الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسون بين صفوفكم، سو الصف، وحدة واجتماع ظاهري. هذا الاجتماع في الظاهر المفروض يعمل اتحاد أيضا فين؟ في الباطن، في الباطن. طب الفرقة بقى في الظاهر تعمل ايه؟ تعمل فرقة في الباطن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسوون بين صفوفكم او لا يخالفن الله بين قلوبكم. ما تجد بعض الاهالي في مسجد من المساجد وما بيحبوش بعض، اعرف ان السبب الرئيسي عدم تسوية الصف. لا تستهين بسنة. بعض الناس يقول لك ده سنة بسيطة، ده امر بسيط. بسيط ايه؟ مفيش حاجة اسمها بسيط. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وعند الله عظيم. عدم تسوية الصف يؤدي الى اختلاف الايه؟ قلوب. يؤدي الى اختلاف القلوب. الا فاعلم عبد الله ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن الفرقة فقال: انه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نبينا عليه الصلاة والسلام ارشدنا الى الوحدة وعدم الفرقة، بل كل شعائر الاسلام تدعو للوحدة. كل الشعائر، واعظم الشعائر كلمة التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله. هات كده شعائر الاسلام واحدة واحدة. كلمة التوحيد تجمع الصف، ولذلك العلماء قالوا كلمة التوحيد قبل توحيد الايه؟ كلمة. والصحابة قالوا كنا نتعلم الايمان قبل الايه؟ القرآن. مش نتعلم القرآن الاول، لا، الايمان الاول. فاذا تعلم القرآن بعد الايمان ازدادوا ايمانا على ايمانهم. كلمة التوحيد تجمع الصف، تجمع الصف. لا اله الا الله، فلا معبود بحق الا الله، واشهد ان محمد رسول الله، فلا متبوع الا النبي عليه الصلاه والسلام. لا تقول لي الشيخ فلان قال، ولا امير الجماعه قال، ولا ترتان قال، لا، المتبوع هو النبي عليه الصلاه والسلام وحده لا غير عليه الصلاه والسلام. هذه كلمه التوحيد. انظر بعدها اقامه الصلاه. اقامه الصلاه تجمع الكلمه. آذان يجمعنا جميعا من بيوت شتى، آذان يجمع المسلمين. فإذا جاء المسلمون إلى بيت الله تبارك وتعالى وقفوا بين يدي الإمام صفوفا متحدين، متحدين. ولا يجوز لواحد أن يقف منفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الإيه؟ الصف. ليه؟ لأن هذا خلاف، خلاف فقه الصلاة، خلاف فقه الجماعة. أما صلى جاي يصلي في المسجد عشان في لوحده وفي مكان في الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بل انظر إلى الوحدة وإلى الألفة، إمام واحد يؤم ألف مصلي، بل مئة ألف مصلي إمام واحد. إنما جعل الإمام لكي يؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده. إذن أخي الكريم، إقامة الصلاة تدعو إلى الوحدة، الصلاة تدعو إلى الوحدة وإلى الألفة. وأنت تعجب من أناس يذهبون كل يوم إلى مسجد معين، وأكيد إحنا معظمنا على اختلاف المساجد اللي إحنا بنصلي فيها الجماعة، لك أصحاب ولك ناس بتشوفها في المسجد. تجد المساجد معظمها يجي يدخل يحط الحذاء يدخل يصلي ويخرج خلاص، ولا سأل على هذا، ولا تعرف على هذا، ولا شاب ده غاب ليه ما جاش ليه، ولا سلم على دوت. أين تآلف القلوب؟ أين وحدة الصف؟ إخواني معشر المسلمين، الصلاة من أعظم الشعائر التي تجمع صفوف المسلمين. لذلك شرع ربنا عز وجل الجمعة وشرع الإيه؟ العيد. يعني أنت بيتجمعه في الصلوات الخمس كل إيه؟ كل يوم خمس مرات يا أخي، خمس مرات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، كل يوم خمس مرات. ويتجمع أكبر كل إيه؟ أسبوع في يوم الإيه؟ الجمعة. ويتجمع أكبر وأكبر كل عام في صلاة الإيه؟ العيد. ويتجمع أكبر وأكبر وأكبر في الحج بقى، في فريضة الحج. كل شعائر الإسلام تدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الألفة. انظر إلى الصيام، انظر إلى الصيام. الصيام الفقير والغني، الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الشاب والشيخ، الكل يصوم. والصيام بوقت واحد من أذان الفجر حتى أذان المغرب. هذا وحدة يا أخوانا، وحدة العبادة، وينبغي ألا نفرغ العبادة من مضامينها. لازم نعرف كده أن كل الإسلام يدعو إلى الوحدة، كل شعائر الإسلام تدعو إلى الألفة وإلى المحبة وإلى الإشاع. الصيام يدعون إلى الاجتماع، وانظر إلى المسلمين كده ما بيجتمعوا في رمضان في ساعة الصيام على موائد الرحمن في المساجد أو فطار الخفيف، وتجد بعض الإطار من بعض الإخوة. وانظر إلى الزكاة تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الاجتماع وتدعو إلى الوحدة. فالغني يخرج زكاة ماله إلى الإيه؟ إلى الفقير. ومحل الزكاة ليس بيت الغني، إنما محل الزكاة بيت الإيه؟ الفقير. يعني هو اللي يذهب للفقير ويعطي له الزكاة في بيته. وحدة وألفة في زكاة المال وفي الصدقات التي شرعها ربنا تبارك وتعالى على خلقه. أيضا الحج وحدة للمسلمين على أحسن ما يكون وأوسع ما يكون. وحدة في قبلة واحدة يتجمعون من بلاد شتى، من بلاد شتى، تجد الأحمر والأبيض والأسود، الكل ينادي ربا واحدا، يسجد لإله واحد سبحانه وتعالى، يتجهون إلى قبلة واحدة، بل يفعلون أفعال الحج مع بعضهم البعض. سبحان الله. الله العظيم يا إخواني، أسأل الله عز وجل أن يكرمكم جميعا بالذهاب للحج وللعمرة، ونكون معكم إن شاء الله. سطح الحرم، من اللي طلع سطح الحرم يا أخوانا؟ من الإخوة. اسأل كده الأخ اللي طلع، لما ينظر من فوق من السطح والكعبة وحولها الكم الهائل من المسلمين، الأجساد مجتمعة، ولكن هل القلوب مجتمعة؟ هذه المشكلة. منظر هائل، منظر يجعل العين فعلا تدمع. أعداد رهيبة، ملايين، ألوف مؤلفة من خلق الله تبارك وتعالى، ولكن هل القلوب مجتمعة؟ مشكلة الكثير من إخواننا النهاردة أنهم لما يجتمعوا في المساجد جثث، يعني جثة بس جسم بجوار الجسم، ولكن القلب، هل القلب يشعر بأخيه؟ يعني هل القلب يشعر بأخيه؟ كما قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، قال: كنت أطعم أخي اللقمة فأشعر بطعمها في حلقي. لما نصل لكده يبقى يأتي النصر من عند الله، يأتي النصر من عند الله، مش فرقة، وفي وحدة وفي ألفة بيننا. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: كنت أطعم أخي اللقمة فأشعر بطعمها في حلقي، وما دقهاش، ولكن هو حاسس بحلاوتها، لأن أخوه اللي بإيه؟ اللي بيأكلها. هو سلفنا كان كده، سلفنا الصالح كان كده، قلوب على قلب رجل واحد. الصحابة ما أكلوا المكفار وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل إلا لما كانت قلوبهم على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الوحدة والألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، علامة الفرقة. إخواني معشر المسلمين، هل قلوبنا إحنا نشعر ببعضنا البعض؟ أحد سلفنا الصالح جاءه رجل يطرق عليه الباب، ففتح فقال: يا أخي، أمر بضائقة مالية وأريد جزءا من المال كذا. فدخل الرجل وجاء له بالمال ووضعه بين يديه ثم انصرف. فدخل صاحب البيت بيته وهو يبكي، فقالت له امرأته: لم تبكي؟ هل لا تعللت له؟ قل له: أي حال، قل له: الديون كثيرة، حقوق كثيرة، ظروفنا صعبة، بنجوز البنت، معناش حاجة، تحقق له بأي حجة وخلاص. قال: انت فين، انت مالك ومالك الكلام؟ قال: انني ابكي لانني احوجت اخي لسؤالي، ما تفقدت اخي. واحنا النهاردة لنتفقد بعضنا البعض، من فينا يسأل على اخيه؟ من فينا يدعو لاخيه بظهر الغيب؟ من فينا يحب اخاه لله وفي الله؟ وده من اوثق عرى الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا كثيرا من الفرقة. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف موجود ولا مش موجود؟ موجود. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والحديث في سنن الإمام أبو داود والنسائي. عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. تجد بعض المسلمين في الدرس أو في الجمعة جاي بدري وقاعد وراء ومش جاي مع إخوان. طب تتأخر ليه؟ لماذا تتأخر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما زال أناس يتأخرون وتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا ليه؟ وإن دخلوا الجنة. طب ليه بيتأخر؟ بعيد عن إخوانه ليه؟ ده إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هو الذئب هيهجم على الغنمان هي إلا القاصية البعيدة لسبت أخواتها وماشية لوحدها كده تؤكل. لذلك يا إخواني من الأمور التي تساعدك على الثبات في الدين والالتزام صحبة الأخيار والمشي مع الأبرار. ليه؟ ثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة الكرام بعد هذه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة علينا بالجماعة. فالجماعة بركة فلماذا لا نجتمع؟ والفرقة عذاب فلماذا نفترق؟ الجماعة بركة ورحمة والاتحاد رحمة فلماذا لا نتحد؟ لماذا نختلف؟ فربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة. يعني الاختلاف لماذا؟ وطبعا مش معنى الاجتماع بقى ان احنا نجتمع على السلطة اي حال، لا، اجتماع انما يكون على الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا. ماشي يا اخواني. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ساق الشيخ الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه حديث النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. وفي رواية الجماعة أهل السنة والجماعة قرون الثلاثة المفضلة ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ولذلك العلماء يا إخواني قال ما ينفع الآن أن تقول أنا متبع للكتاب والسنة وتقف. كل بيقول نتبع الكتاب والسنة كله لك الكتاب والسنة. إخوان يقول الكتاب والسنة، الخروج يقول الكتاب والسنة، أهل البدع والضلال يقول الكتاب والسنة، الكل يقول الكتاب والسنة، حتى الذين يرون الخروج على الحاكم يقولون الكتاب والسنة، الكل يقول الكتاب والسنة. ما الفرق؟ فرق إخواني معشر المسلمين بين أهل السنة وبين هذه الجماعات كلها أن الفهم إنما يكون على فهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة ما عليه اليوم أنا وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في الاعتقادات وفي الأعمال وفي الأقوال وفي الأخلاق حتى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا إخواني معشر المسلمين بالاجتماع وعدم الفرقة والاختلاف. طب سؤال إخواني معشر المسلمين، هل الاختلاف والفرقة لها أسباب أم ليس لها أسباب؟ ها؟ تفضل. أحسن. طب اكتب بقى أسباب الاختلاف أربعة. أسباب الاختلاف والفرقة أربعة إخواني معشر المسلمين. قديما وحديثا لا تخلو الفرقة والاختلاف عن هذه الأربعة والله أعلم بالصواب. الأمر الأول البغي والتنافس على الدنيا والأخرى. كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. والبغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني إخواني معشر المسلمين الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. الجهل ونقص العلم. نقص العلم اللي هو العلم الناقص، ان هو يقرا كلمتين ويفهمهم بمزاوي. نقص العلم، العلم الناقص. حتى العلماء وهم يتكلمون على سر تاخر العرب والمسلمين قالوا الجهل اللي هو شهيب ارسلان قال الجهل، وقال لا اقصد بالجهل عدم القراءه والكتابه، ولكن اقصد بالجهل العلم الناقص، يعني يفهم النص بايه بمزاجه برايه، ينزل النص على فكره برايه وبهواه. الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. السبب الثالث ظهور بؤس الضلال، الدعاة على أبواب جهنم. ظهور رؤوس الضلال، الدعاة على أبواب جهنم، والعياذ بالله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكل المشكلة أن مش السبل فاضية، ده على كل سبيل شيطان يدعو إليه. السبب الرابع كما ذكر أخينا الكريم التعصب المذموم، وده أشهر سبب موجود الآن، التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة. التعصب المذموم، فيك تكلم أي واحد يقول لك ده فلان قال، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان ده بتاع جماعته قال، يبقى خلاص لا قول بعد قوله. لا، الذي قوله لا قول بعد وقول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا قول بعد قول الله ولا قول بعد قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ منه ويرد إيه عليه. ونحن نحب الحق، فمن وافق الحق أحببناه، كما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في شيخ الإمام الهروي، كان يقول إمامنا حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إليه من شيخنا. يعني احنا بنحبه ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا. تعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة. علينا إخواني معشر المسلمين أن نحضر هذه الأسباب، وألا نعبد الله عز وجل بالهوى ونسير بالهوى، بل ينبغي علينا أن نكون مستقيمين على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالشرع، وما تمشيش بالعواطف. لا، ما تمشيش بالعواطف، إنما تمشي بالشرع. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فضل مش كل الأسباب الأربعة دول الأغلب، يعني مش على سبيل الحصر، هتلاقي أسباب كتير. مثلا عبادة الهوى، عبادة الهوى، هو الهوى ده إله يعبد من دون الله، من دون الله، فالأسباب كثيرة دي يعني على سبيل المثال للحصر. والحل إخواني معشر المسلمين والنجاة من هذه الفرقة حتى لا نفترق ولا نختلف، إنما يقوم بالاعتصام بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإياك ثم إياك أن تقلل من شأن السنة، وإياك ثم إياك أن تستهزئ بالسنة. الاستهزاء بالسنة يا أخوانا كفر. قال ربنا عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا تستهزئ بالسنة ولا تقلل من شأن السنة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، قل في الإسلام كله، طبقوا كله، ولا تلتفت إلى المثبطين، لكن يعني طبقت كل حاجة، يعني فضل السنن، فضل اللحية، فضل الثوب القصير، ويعني النقاب هو اللي ينزل النص. التزام بالدين، لكن القدس أولى. هو لا التحف ولا لبس دكتور النقاب ولا حرر القدس. طب انا ارتحيت ومرات انتقبت والقدس ما اتحررتش، مين احسن؟ مين احسن؟ اللي طبق، اللي طبق الدين، اللي طبق الدين. سبحان الله، صلى الله السلامة والعافية. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمهديين وصف كاشف لأن كل راشد فهو مهدي، ومعنى المهديين الذين هدوا. من هداهم؟ ربنا سبحانه وتعالى، أي هداهم الله تبارك وتعالى لطريق الحق. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على بعض الأمور اللي مشي عليها إلى الآن، الشريعة مشي عليها إلى الآن. فقد أجمع الصحابة مثلا أنه لا يجمع الرجل بين المرأة وعمته، لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ما ينفعش واحد يتجوز واحدة ويتجوز عمتها أو المرأة وخالتها. وكذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم جميعا على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، على بطلان زواج المسلمة بغير الإيه؟ المسلم. أما كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال في إرشاد الفحول: وذهب الجمهور أيضا إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة ليس بحجة، لأنهم بعض الأمة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حجة. طب الرجح نهون إجماع الخلفاء الأربعة حجة ولا ليس بحجة؟ ليس بحجة، ليس بحجة إخوانا. أما إيه الحجة؟ الاقتداء بهم، نحن أمرنا أن نقتدي بهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. بل إن سيدنا عبد الله بن عباس كلم بعض الناس فقالوا له: قال أبو بكر كذا. فقال لهم: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر قال عمر؟ توشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، لا قول بعد قول الله ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الشيخ أيضا إلى أن من الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز، يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة راشد كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد. شوف النبي عليه السلام يقول لنا عضوا، مش يمسك في السنة، مش يمسك بس، يقول لك عض. شوف انت متعض، فلو مسك حتة لحمة ان شاء الله وعاوز تعضها، عاوز تعضها، عض ده بيبقى جامد ولا بالراحة؟ جامد. عضوا عليها بالنواجد، كناية انك تتمسك بالسنة الى اقصى ايه درجة، تمسك بالسنة الى اقصى درجة. عضوا عليها بالنواجد، والنواجد مش استنان، لانك انت لو جت تقطع حاجة كده ما تقطعش انت حاجة كده، امال انت تقطعها ايه؟ على الدروس والانياب ليه؟ جامد. انما الاسنان اللي قدامنا دي ضعيفة جدا، لو انت جت تقطع حاجة جامدة كده ممكن تلاقي اسنانك راحت ايه؟ وقع. من يعرف الصحابي اللي بقى اطرم؟ أصبح أطرم، أصبح أجمل من الأول. من راح؟ أبو عبيدة رضي الله عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل المغفر في وجنة النبي عليه الصلاة والسلام شده، طبعا بقى مش هيجيبه بقى كده، إنه هيبقى فاق لفاق للنبي عليه الصلاة والسلام، فجابه من بعيد بقى عشان يجيبه من بعيد، جابه بإيه؟ بسنانه الثمانية كده، فسنانه وقع، سنانه وقع المغفر حديدة كده، الخوزة دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فبيشد ده يطلعها من وجنته عليه الصلاة والسلام. فما شد الحديدة عملت ايه في سنانه؟ وقعت سنانه، وقعت لله. فما تقع لله لابد ان شوف سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اما سنانه تقع، تعرف معنى وقوع السنان اللي قدامنا دي معناها كبيرة ازاي؟ الا ان حلاوة البني ادم فينا في السنان اللي قدامنا دي، اما بتقع بيبقى الانسان شكله ايه؟ عكس بقى خالص. يعني لو واحد شاب فينا عنده 30 سنة سنة ده وقعت، هيمسك عصا ويمشي بها بقى خلاص، واخد بالك؟ سبحان الله، أبو عبيدة أسنانه وقعت لله، يقوم ربنا يبدله خيرا منها، مش يطلع له أسنان مش هتطلع، لا ده يزيده جمال وحلاوة وبهاء وحسن. فضل الله فيه من يشاء، عشان لما تعمل حاجة لله ما تندمش وما تقولش انا ايه اللي انا اخد ايه، لا ما تفكرش بالجزاء، اقدم انت بس أقدم على العمل الصالح وأفعل، والجزاء مع العمل إن شاء الله. عضوا عليها بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس، وهي كناية عن شدة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كما يقول أخونا الكريم، أقوى عضلات الجسم الفكين، عشان أنت شغال طحن على طول، فلازم يكون مستحمل. ما هو حتى لو الإنسان عيان بياكل، يعني لو حتى متكسح وما فيش خالص، لازم دول ايه يشتغلوا. اعمل ايه؟ ربنا يحسن ختامنا. عضوا عليها بالنواجذ، السنه يا اخوانا عظموها، عظموا السنه. واوعى تظن ان السنه تجعلك متكبر. كثير جدا مش عارف، سبحان الله ايه اللي جرالنا، مش عارف. يعني الواحد من 20 سنة ومن 15 سنة تلاقي عدد اللحى كان قليل جدا، بس كانت الإخوة طيبين قوي، يعني متواضعين خالص، وكانت البضاعة في العلم مزجاة، بس كان في ألفة ورحمة وتواد وزيارات ومحبة. خد بالك، كان اللي حافظ جزء عامة يبقى بطل الايه الأبطال من 20 سنة فقط. خد بالك، يعني في الثمانينات. خد بالك، سبحان الله، السنة الآن كترت، بس مش معنى ان انا بتعلم العجل ان انا متعجرف في الكلام. بعض الاخوه سبحان عندهم عجرفه في الكلام، لا يحسن الكلام مع اخي، عنده كده بعض الغرور، بعض التبليه، سبحان الله. بالعكس، السنه يا اخواننا تزيدك رأفة، تزيدك رحمه، تزيدك حب للناس. الناس ليه الناس بتكره انا؟ احنا كسنيين، اول ما الواحد بيتعايد انا ما مخطط، اول ما رحت الجامعه اشوف يا خرابي، ساعة ما شافوا بس الواحد كده مصيبة، أكنه مصيبة طبط عليه. ليه الناس واخد عندنا فكرة كده؟ من سلوكنا، من تصرفاتنا. واخد بالك، لابد إخواني معشر المسلمين أن نغير هذا. هيتغير مش بالكلام، هيتغير بالواقع. لو أنت راجل طبيب عامل الناس كويس، زي بعض الدكاترة، عندنا دكاترة بسم الله ما شاء الله، والله بنزور المريض يدعي له، ده الدكتور شبل والله، دعوا له ربنا يوفقه، راجل ملتحي وأخ فاضل. هو كده، انت راجل مهندس اخدم الناس في مجال عملك، راجل مدرس اتقي الله في عملك، هتلاقي الناس على طول، الناس بتفهم. والله العظيم الناس لو هم فلاحين صرف بيفهموا. اوعى تفتكر الناس ليس لها عقول، اوعى تفتكر اللي بيفهم اللي بيحفظ بس، لا. والدتك البصمجيه، لو والدتك بصمجيه بتفهم، تفهم جدا، ناس بتفهم. فانت اخي الكريم عامل الناس وخالق الناس بخلق حسن، مهم جدا. السنه بتزيدنا تواضع ومحبه والفه بيننا وبين بعض. بالعكس، انت كل ما بتزيد في العلم وترتقي، انزل لاخوانك، ما تبصلهمش من فوق كده. ليه يا ابني انت بقيت ايه؟ لا انت سفيان الثوري، ولا ابن عيينه، ها؟ ولا حماد بن سلمه، ولا حماد بن زيد، ولا فضيل بن عياض، ولا اسماعيل بن علي. انت مين يعني؟ ولا حاجه. فالإنسان يا أخواننا تطبيق بالسنة، يعني التزام بالسنة، يزيدنا كده ارتخاء كده من بعض كده وحنينين. حتى في الوقفة تجد بعض الأخوة ساعة الواقف في الصلاة واقف مخشب قوي، لينوا يا أخي، ده النبي عليه الصلاة والسلام لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا كل لينا جذبك، اتعامل معاه مش متبت قوي. ايه الفئة؟ التزام بالسنة يعلمنا الرحمة والرأفة لبعضنا البعض إخواني معشر المسلمين. والكلام لنفسي قبل أن يكون لكم، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم فمحدثات الأمور. ده شيء طبيعي، بعد ما قال عضوا عليها بالنواجذ بعدها يقول وإياكم ومحدثات الأمور. لإما السنة، ما في السنة يبقى في إيه؟ بدعة. خلاص، إما السنة أو البدعة. وما قامت سنة إلا هدمت إيه؟ بدعة. وما قامت بدعة إلا وهدمت سنة. تقوم سنة في الفرح اهدم بدعة، تقوم مثلا سنة الوليمة اهدم بقى الرأس والطبل والزمر والكلام الفاضي ده، تقيم سنة تموت بدعة. هكذا علمنا الشرع الكريم، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم دي أسلوب إيه يا أخوانا؟ تحذير، تحذير للأمة كلها من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى، فإن كل بدعة ضلالة. قال الشيخ، والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. العجب والغريب تجد معظم الخطباء يقولون هذه الجملة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وتجد حالق لحيته، وتجد ثوبه طويل، سبحان الله، مكركر على الأرض. لما تلم نفسك يعني طبق السنة، طبق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ما تجي تقول اتقوا الله يبقى يعني واضح في نفسك. طيب، حديث ده حديث مبارك طيب، ينبغي علينا أن نطبقه جميعا، أن نطبقه جميعا. وزي ما قلت لكم إخواني معشر المسلمين، تمسك بالسنة تعلمنا الرأفة وحسن المعاملة والعشرة بين الناس. كل واحد فينا من بلد مختلفة أو من مسجد مختلف، جرب، بس جرب. هذا الكلام اللي بقوله كلام تجربة، ليس كلام تعلمته بالكتب فقط، أنا كلام الواقع. الواقع النهاردة أنا عشان أحبب الناس فيها، قبل ما تحثهم على التمسك بالسنة حببهم فيه، حببهم فيه. طب هتحببهم فيك إزاي؟ هيحببهم فيك بسلوكة، بأخلاق. أنا النهاردة عشان أغير بدعة مسجد من المساجد، مش هاجب أمسك الميكروفون وراح فاع خطبة عصماء، لا لا. مش هاجب أنا عشان ألغي مثلا أذان الجمعة الأول بخطبة، لا، عمرها ما تتلغي بخطبة كده، ما بتحتاج تمهيد. إمام مثلا بيبسم كل صلاة، مش هاجب في يوم وليلة بسملة، لا، السنة عدم البسملة، عمره ما يعرف يطبقها أبدا. أمال إزاي؟ واحدة واحدة، واحدة واحدة. حبب الناس فيك، حبب الناس فيك الأول. سيدنا يوسف مكن له في الأرض مجرد ما ربنا قذف في حب عزيز مصر حبه، قال ربنا عز وجل: ولقد مكنا ليوسف في الأرض. مكن له على طول، حبب الناس فيه. وبعد كده ابدأ بقى، ابدأ بقى تشتغل مع الناس، وواحدة واحدة. سنة يا أخواننا مش كن فيكون، احنا في خير عظيم دلوقتي، أوى أوى أوى أوى أوى أوى أوى كمان. كان قلت أوى كم مرة؟ انت لان احنا عشرنا الواحد من فتره طويله من 88 واحنا في الدعوه الى الله عز وجل. الليحه دي كلها في المسجد ان شاء الله، ده خير كبير، خير كبير جدا، فضل الله عز وجل. وعاوزينه يزيد. هيزيد ازاي؟ باخلاقنا، بتصرفاتنا، بسلوكنا، بجهدنا، جهدنا مع الناس، بجهدنا مع الناس. كفايه كده. ما يؤخذ من الحديث اخوان، ما يؤخذ من الحديث، الشيخ حفظه الله ذكر بعض ما يؤخذ من الحديث. قال: حرص السلف على العمل بالخيرات والمسارعة إليها. طب دي خدناها منين؟ زيارة والعيادة ومكتبسين. نعم، السنة. الأمر الثاني، السنة في الخطبة أن تكون بليغة مؤثرة في الواعظ والسامعين. أنا عشان أؤثر في الناس أبقى متأثر الأول. السنة في الخطبة أن تكون بليغة مؤثرة، حضرها، تعتني بها. تعملش زي بيقول لك أنا بحضر يوم الجمعة، ليلة الجمعة، لا، أنت تعيشها من يوم السبت، عيش الموضوع، عشانك في الموضوع ده تحضير، ده أعظم تحضير، أنك تعيش الموضوع اللي هتقول. بعد كده تبدأ تجمع الأدلة من الكتاب والسنة وبعض القصص من سلفنا الصالح الطيبين الطاهرين، وتربط الواقع بالأحاديث وبالآيات. بعض الناس يقول الحديث يقول لا وخلاص، لا، اربطه. بتقول قصة من قديم، اربط القصة بالواقع، نزلها على الواقع عشان الناس تستفيد. وطبعا احنا قلنا الوعظ ده فن راقي، فن راقي. من يعرف اشهر خطيب بعد النبي عليه الصلاة والسلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ابن القيم حسن البصري. ابن الجوزي؟ لا بقى، انت عارف مين بقى؟ ثابت ابن شماس، ثابت ابن قيس ابن شماس، الذي قال الله في حقه: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت الايه النبي. ده خطيب مفوه. لما الوفد جه وجايبين خطيب محضر الخطبه بقاله سنه، في ساعتها النبي عصام قال له: قم يا ثابت، رد عليه. خطب، جابوا لمس اكتاف كده، ثابت ابن شمس، ثابت ابن قيس ابن شماس. وطبعا صوته عالي، زي ما قلت قبل كده ان الخطيب دايما صوته عالي، عشان كده يعني قال لك انا برفع صوتي على النبي عليه الصلاه والسلام. وسيدنا ابو بكر كان خطيب بارع، صحابه معظمهم يعني، ولكن احنا قلنا المواهب مختلفه. الامر الثالث مما يستفاد من الحديث ان من الشعر لحكمه، لو شعر محترم وكلام طيب ويخدم الموضوع، ان من الشعر لحكمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان اهجوم وروح القدس معه. خطب القرآن، القرآن السلف. والله أنا أنصحك يا أخي التواعد، واعد عليك بكتاب صلاح الأمة في علو الهمة، هاته لو مش عندك هاته، جمع فأوعى، كتاب طيب، صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ سيد حسين العفان، كتاب طيب ينفع أي واعظ أي خطيب. انما طبعا الاساتذه اللي بيطلبوا الحديث والعلم احنا مش قدهم، انما ده ينفع الناس اللي ايه الوعاظ، خد بالك، لان بيرتب الموضوع طيب جدا. يعني مثلا يجيب الزهد ويروح متكلم عن الزهد، يجيب الايات الاحاديث، وبعد ما يجيب الايات والاحاديث يجيب زهد الانبياء، وبعد كده زهد الصحابه، وبعدين السلف. السيد حسين العفاني، الدكتور سيد حسين العفاني، ربنا ربي يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين. نظرة النعيم بس هو احسن من نظرة النعيم، من وجهة نظري الشخصية، ولو اني يعني اللي كتب علماء كبير ما كتبش قصص، قليل جدا قليل، يعني ده بقى لو قصص كتاب انسان، يعني انت اللي انت لما تيجي تشتغل على كتاب نظرة النعيم ده جمع له قصص تخطط خطوة ما حصلش. طبعا يعني في الاول وفي الاخر بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الامر الثالث مما استفاد من الحديث اخواني معشر المسلمين، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على موعظة أصحابه، ومدى تأثير الصحابة بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي حرص على الموعظة عليه الصلاة والسلام، والصحابة حرصين على الإيه؟ على الاستفادة. وطبعا نبقى الاستفادة إزاي؟ إن هم تأثروا. وبرضه أنصح برضك الإخوة الوعاظ، بحس إن أنا واعظ مجال اللي أنا أحسنه مجال الوعظ، الإخوان الوعاظ لابد أن يسمع غيره، ما يعني يسمع غيره، ما تقولش أنا بحبش أسمع، لا، لابد أن تسمع الوعاظ الخطباء اللي يخطب يعني ربك المنبر، تحس إن الحيطة كده بتترق، عاوز تعرفهم تعال أنا أقول. الرابع مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على طلب العلم واستعدادهم للعمل به. الصحابة تعلم ويعمل ويدعو. الخامس التقوى هي جماع كل خير، لذلك كانت أول ما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم تقوى، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى. نعم، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى فاتقون يا أولي الألباب. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الإنسان المودع الذي يريد أن يغادر إخوانه ينبغي له أن يعظهم موعظة تكون ذكرى لهم، موعظة مؤثرة بليغة، لأن المواعظ عند الوداع لا تنسى، دي الفائدة، المواعظ عند الوداع لا تنسى. يعني لو أبوك جه قبل ما يموت وعصاك بحاجة، تجد إن معظم حاجاتها اللي أبوك وصاك بها نسيتها، واللي قبل الموت دي أنت ما إيه ما نسيتها. ولذلك سيدنا النبي عليه السلام قبل ما يموت كان وصى بعض المواعظ، هو وصى دول بس ولا في وصايا تانية كتير؟ كتير جدا، بس دي اشهر مواعظ ووصايا احنا عارفينها، الصلاه وما ملكت ايمانكم. الوصيه الثانيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذرهم من فعلها. تجد ان الوصيتين دول ظاهرتين كده واضحين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وصانا كثيرا جدا عليه الصلاه والسلام. ايضا مما يستفاد من الحديث الحفاظ على السنه والعمل بها، وعدم استحداث أمر لم يسبق إليه. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أي فعل تجد واحد يقول لك ده حلو حلو نعمله، قل له لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. نعم، وما لم يكن دينا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون اليوم إيه دينا. اعتبار سنة الخلفاء الراشدين وآرائهم فهي خير لغيرهم من آرائهم. التحذير الشديد من كل محدثة، لأنها ضلالة تؤدي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله. أيضا من فوائد الحديث الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وقد أمر الله بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيضا من فوائد الحديث ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. الاختلاف لم يحدث في عهده، ولكن تنبأ بشيء وحدث إيه بعد. هذه آية من آيات التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. من الدروس المستفادة كذلك إخواني معشر المسلمين أن العلم بمواعيد الآجال لا يعلمه إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولن يكشف أحد عن أجله مهما كان، عمر ما حد يعرف أجله إمتى. وربما استشعر بدنوه، يعني الإنسان فينا ما يعرفش أجله إمتى، ولكن ربما يستشعر بدنو أجله، كان يكون شيخا كبيرا مسنا أو رجلا مريضا، واخد بالك. أما أن هو يقول يموت إمتى ما يعرفش، عشان يعرف يوصي وصية إيه، ودع أن هي ما وصيته من الموت يعني. فلا يعلم الأجل إلا الله سبحانه وتعالى. بقي أمرين اثنين: الأسئلة ثم أسئلة الاختبار. الأسئلة بتاعت الحديث خلي بالكم منها. الأسئلة الأول: من هو راوي الحديث؟ أذكر نبذة مختصرة عنه. السؤال الثاني: فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، من قائل هذه العبارة ولمن قيلت وماذا يستفاد منها؟ من قائل هذه العبارة: فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، من قائل هذه العبارة ولمن قيلت وماذا يستفاد منها؟ السؤال الثالث: ما هي أعظم وصية ولماذا؟ السؤال الرابع: من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بين ذلك من خلال دراستك. من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، بين ذلك من خلال دراستك. السؤال الأخير: ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ كنا الأسبوع اللي فات بفضل الله عز وجل قلنا إخواننا نحفظ 12 حديث الأولاني، وطبعا ثقة في إخواننا هم يتقون الله عز وجل ويراقبون